الظاهرة الأولى تبعث على السرور والفرح والغبطة، ألا وهي عودة المسلمين اليوم إلى دينهم وبالأخص الشباب، وهذه الصحوة المباركة والتي في عمومها عادت إلى المنابع الصحيحة، إلى الكتاب وإلى السنة، وأصبحت هذه العودة تيارا ذاتيا لا يتوقف على جهد داعية ما أو جماعة ما. هناك كم هائل من العائدين إلى الله عز وجل إلى درجة أنهم لم يجدوا الأعداد الكافية من المربين والمعلمين والمرشدين، فهذه ظاهرة ولا شك تبعث على الفرح، وهي بوادر تصديق وعد الله عز وجل: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فهذا الشط الذي أزر أصله وانتشر وأعجب الزراع والدعاة إلى الله عز وجل، لا شك أنه كان بعد الله عز وجل بسبب من جهود الدعاة والمخلصين ودماء الشهداء الذين قدموها رخيصة في سبيل الله عز وجل. لكن هناك ظاهرة أخرى رافقت هذه الصحوة الإسلامية، وهي مؤسفة، وهي ظاهرة التشرذ والتفرق والتناحر، وهذا يصب ذاك، وهذه الجماعة تنتقد تلك بلا ضوابط شرعية، لأن النقد لا ينبغي أن ينكره أحد، بل النقد مطلوب والتصحيح مطلوب، ولكن هناك ضوابط شرعية لا بد من التزامها لكل من أراد أن ينقد. إن الله عز وجل أمرنا إذا تكلمنا أن نتكلم بعلم، فقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وأمرنا إن تكلمنا أن نتكلم بعدل وإنصاف، فقال: وإذا قلتم فاعدلوا ولو مع الخصوم من الكفار، كما قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يعني لا يجعلنكم بغضكم لقوم أن تجوروا فيهم ولو صدوكم عن المسجد الحرام ولو كانوا كفار، فقولوا فيهم بالعدل والإنصاف. نعم. وقال في الآية الأخرى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. نعم. وأمرنا أن نغلب حسن الظن عند النقد بخصوص المؤمنين، كما قال تعالى: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هذه ضوابط للنقد، النقد مطلوب ولا بد منه. إذن أيها الإخوة، الشيء المؤسف هو التشرذم والتفرق والتناحر الذي سيمزق مستقبلا، أو هذه الصحوة بالتالي سيمزق ما يرجى منها من قيام دولة الإسلام وقيام عز المسلمين وإعادة ما عجز عملاء الغرب من حكام الإسلام عن إعادته وأعني بذلك أراضي المسلمين المغتصبة والمسجد الأقصى في مقدمتها، وقبل هذا وذاك أعراض المؤمنات، صيانة أعراض المؤمنات وصيانة دماء المسلمين التي أصبحت تهدر اليوم ولا مستغيث ولا مغيث ولا منجد. نعم، فما يهدد مستقبل هذه الصحوة هو الأمر الخطير الذي هو موضوع هذه المحاضرة، وهو التفرق والتشرذم. فما هي أسبابه وما هو علاجه؟ وهذا هو موضوع هذه المحاضرة، لكي نضع أيدينا على الجرح فعلا. فيمكن أن نقول كلاما موجزا أولا ثم نفصل، فنقول هناك عاملان أساسيان في سبب تفرق المسلمين واختلافهم وبالذات الصحوة الإسلامية. العامل الأول عامل خارجي، والعامل الثاني عامل داخلي. فالعامل الخارجي هو مخططات الأعداء وكيدهم، فكان من مخططات الاستعمار مثلا إثارة النعرات الإقليمية والوطنية، تمزيق الأمة الإسلامية وإثارة الشعوبية بين الأمم المسلمة، هذا الشعب التركي، ذاك الشعب الفارسي، هذا الشعب العربي. إثارة الشعوبية أيضا كانت من مخططات الأعداء لتمزيق كيان الأمة، وهذا موضوع طويل لا نريد أن ندخل فيه، ولكنني سأتكلم على الجانب المهم الذي أعتبره أهم من كيد الأعداء، وذلك هو العامل الداخلي أو العوامل الداخلية. فإن الله عز وجل قد ضمن لنا، ضمن لنا إذا كنا نحن اتقينا وصبرنا، ضمن لنا أعداءنا الخارجيين، وقال عز من قائل وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لكن هل فعلا نحن متقين لله؟ هل نحن صابرين على ما يريد الله عز وجل؟ هذا السبب المهم الذي أريد أن أفصل فيه. سأترك الآن الحديث عن العامل الخارجي، فلا يخشى على الإسلام من كيد الصليبي ولا كيد الصهاينة ولا الرافض ولا الباطنية، إنما الذي يخشى على الإسلام من بدرجة أولى هو العامل الداخلي، هو تمزق المسلمين أنفسهم وتفرقهم. قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني قوتكم، وحذرنا من ذلك. فقال عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وقال عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وهذه الآية تفيدنا فائدة، وهي أن الاختلاف قد يكون مع وجود العلم، ليس دائما الخلاف سببه الجهل، هذا أحد الأسباب كما سنتكلم عنه، بل أحيانا يكون الخلاف مع وجود العلم. وما كان اختلاف أهل الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ولا تكونوا كالذين كفروا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينة. نعم، أولئك لهم عذاب عظيم. إذن لو أردنا أن نسلط الضوء على العوامل الداخلية التي أدت إلى تمزق المسلمين وتفرقهم واختلافهم، يمكن أن نقول هي ثلاثة عوامل وثلاثة أسباب. السبب الأول الهوى، السبب الثاني التعصب، السبب الثالث الجهل. هذه الأسباب الثلاثة هي أسباب تفرق المسلمين واختلافهم وتناحرهم. على مستوى الشعوب وعلى مستوى الجماعات الإسلامية والدعاة، بل لا يكاد يوجد خلاف في الأرض إلا سببه أحد هذه العوامل، إما الجهل وإما الهوى وإما التعصب. اتباع الهوى، العامل الأول أو السبب الأول اتباع الهوى. ومعنى اتباع الهوى يعني أن تختار من الآراء والمواقف والأفعال ما يوافق رغبتك وميل نفسك دون مراعاة لأمر آخر كالشرع مثلا، دون مراعاة للشرع. وهذا انحراف خطير. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. نعم، بعض الناس يعبد هواه لأن هذا الذي يرى أنه لا أمر فوق هواه أو لا ينبغي أن يغيره عن هواه شيء، هذا معنى اتخذ إلهه هواه. وقد حذرنا الله عز وجل من ذلك حينما نتكلم ونحكم وننطق، فقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لا تجور ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولذلك في مسند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي شهوات البطون ومضلات الهوى. أخطر شيء على الأمة الشهوات، شهوات البطن وينتج عنها شهوات الفرج ومضلات الهوى، من أخطر الأمور على هذه الأمة. ولماذا سمي أهل الأهواء في أهل الأهواء؟ لأن لم يحكموا شرعا، إنما حكموا أهواءهم وما مالت إليه أنفسهم، وما مالت إليه أنفسهم. مثلا حتى أبين لك كيف الإنسان يميل إلى هواه أحيانا، هب أنك تبحث في مسألة ما، تبحث في مسألة وقد توصلت أو عندك قناعات من قبل بشيء، ثم وجدت حديثا نبويا يعارض ما كنت توصلت إليه من قناعات أو يعكر عليه أو يخدش هذا الاستدلال الذي أعجبك من قبل، فماذا يكون موقفك؟ إن كنت بدأت تغض الطرف عنه وتحاول أن تجيب عنه بأي وسيلة، هذا هوى، أصبح هوى دخل، هوى دخل. وإن كنت لا متجرد ومستعد إن قناعاتك تلك الأولى تلغيها، طبعا في أشياء ثوابت أصول معروفة لا يمكن أن تتغير بشبهة. لماذا؟ لكثرة أدلتها، كوجوب الصلاة والصوم وتحريم الخمر والزنا والإيمان بالملائكة والكتب والرسل ونحو ذلك. لكن هناك مسائل كثيرة تحتمل الاجتهاد. فهل يكون نظرك قبل إلى هذه المسألة قبل يعني بعد أن رأيت هذا الحديث مثل نظرك قبلها أو يختلف؟ يمكن أن تزن نفسك بمثل هذه الموازين حتى تعرف الهوى دخل في موقفك وفي كلامك أو لم يدخل. أن الهوى الإنسان بحكم أنه بشر عرضة للهوى، إذا كان الله عز وجل يقول لأنبيائه إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، وإذا كان الله عز وجل قال لسيد الخلق ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، أنت ربما تستجيب لبعض مطالب كفار قريش لولا أن ثبتك الله عز وجل. إذا كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى مثل هذا، ما بالكم بعامة الناس سواء كانوا علماء أو غيرهم، فهم أحوج إلى ذلك، إلى أن يراجعوا أنفسهم ومواقفهم وآراءهم. نعم، اتباع الهوى أيها الإخوة إما هو ناتج عن شهوة في النفس كحب الرياسة، رجل اشتهر مثلا بالعلم أو كذا، أو حدث أنه فعل شيء مثلا مما هو ممنوع شرعا ثم تبين له خلاف ذلك، فلا يريد أن تنتقص منزلته بالرجوع إلى الحق أو بالاعتراف أنه أخطأ من قبل، هذه أصبحت شهوة الرياسة، شهوة الرياسة. نعم، وأحيانا من أجل شهوات المال، أحيانا من أجل شهوات الفروج والبطون، وأحيانا اتباع الهوى من أجل الشبهات، من أجل شبهة وليس من أجل شهوة. أحيانا يكون اتباع الهوى دخلت فيه الشبهة ولم تدخل فيه الشهوة، وإن كان فيه نوع تلازم بين الأمر. فليس بالضرورة أن تكون الشبهة أيها الإخوة لا دليل عليها البتة، ليس بالضرورة أن تكون الشبهة لا دليل عليها البتة، أحيانا تكون الشبهة فعلا لا دليل عليها البتة، كالتي يسميها الإمام الشاطبي في الاعتصام بالبدعة الأصلية. بدعة الأصلية مثل إيه؟ مثل الإنسان يقف في الشمس تعبدا لله، أن هذه ما لها أي دليل ولا شبهة دليل، أن يقف في الشمس تعبدا لله، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فرأى رجلا واقفا بالشمس قال من هذا؟ قال وهذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم ولا يفطر، وأن يقوم ولا يجلس، وأن يقوم في الشمس. فقال مروه، لأن أيضا نذر أن لا يتكلم، قال مروه فليصل صومه وليجلس وليستظل وليتكلم. فقبل منه الأمر المشروع وهو الصيام، نذره في الصوم، ورد عليه ما لا يجوز شرعا هو الوقوف في الشمس تعبدا والصمات. هذه شبهة تعرض للإنسان أحيانا ولا دليل، لكن الغالب أن تكون الشبهة التي عرضت لمتبع الهوى شبهة لها دليل، اتباع الهوى من أجل شبهة لها وجه دليل، لها وجه دليل، وهي ما سماها الإمام الشاطبي بالبدعة الإضافية، بالبدعة الإضافية. هذه ما يعني هذه تكون اتفضل لا بأس الله يعينك. هذه سماها الإمام الشاطبي بالبدعة الإضافية، وهي في يكون لها دليل في أصلها، ولكن في صفتها في عددها لا يكون لها أي دليل. فقد تقرر عند أهل العلم أن العبادات توقيفية، يعني لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرعه، وهذا متقرر عند أهل العلم كافة. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. ولذلك نحن ملزمون بخمس صلوات فرضا، وبصيام شهر رمضان فرضا، الأبواب النوافل التي سمحت بها الشريعة. فهذه قد يعرض للإنسان أحيانا أن يذكر الله مثلا بصفة جماعية، أو مثلا صلاة الرغائب المبتدعة التي تفعل في أول جمعة من رجب. صلاة الرغائب لها كيفية مخصوصة، لها كيفية مخصوصة، وهي أنها تصلى 12 ركعة ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء. هي طبعا الحديث الوارد فيها موضوع، ولذلك حكم بوضعه أئمة الحديث كالحافظ العراقي وأبي شامة العز بن عبد السلام وغيرهم. فهذه الصلاة لها كيفية مختلفة عن بقية الصلوات، على أنه لم يثبت فيها الحديث، لكن حتى كيفيتها فيها مخالفة لبقية الصلوات. هي تصلى بين العشاءين ليلة الجمعة أول جمعة من رجب، يعني مثل هذا الوقت، مثل هذا الوقت 12 ركعة. في كل ركعة تقرأ مرة الفاتحة، وثلاث مرات قل هو الله أحد، و12 مرة، بل ثلاث مرات إنا أنزلناه في ليلة القدر، و12 مرة قل هو الله أحد. بعد ما تنتهي من 12 ركعة، كل ركعة بهذه الكيفية، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 70 مرة، ثم تسجد، انتهت من الصلاة، ثم تسجد فتقول سبح قدوس رب الملائكة والروح 70 مرة، ثم ترفع فتقول ربي اغفر وارحم وعفو وتتب وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأعز الأعلى، ثم 70 مرة، ثم تسجد فتقول سبح قدوس رب الملائكة والروح 70 مرة، ثم ترفع فتسأل الله حاجتك. فإن كانت عليك مثل عدد الرمل من الذنوب، أو مثل ورق الشجر، أو مثل وزن الجبال، أو كذا، يغفرها الله عز وجل. طبعا الحديث الوارد فيها أؤكد بأنه مكذوب، وإنما ذكره رزين في كتابه بلا سند. هذا الحديث عمل به طائفة من الناس، حتى بعضهم من أجلاء العلماء مثل ابن الصلاح، وخطأه في ذاك الوقت عالم زمانه العز بن عبد السلام، خطأه في ذلك، وجرت بينهم مناظرة علمية مساجلة حول صلاة الرغائب هذا. فالصلاة لو نظرنا في هذه البدعة مثلا، فهي من حيث أصلها مشروع، اللي هو الترغيب في الصلاة مرغب فيه، والأذكار مرغب فيها، بل ليس هناك عبادة رغب الله عز وجل في تكثيرها كما رغب في الذكر. لكن بقي أن العبادة إن قلنا هي توقفية، يعني في زمانها أيضا، يدخل في ذلك الزمان والمكان والصفة والعدد، هذه أيضا لابد أن تكون فيها دليل عليه أن عبادة أصلا لا يدخل فيها القياس والاجتهاد. ولذلك لو أن إنسان مثلا أصبح يأتي إلى هذا الدكان، يتعمد الإتيان إلى هذا الدكان ليصلي عنده، لكان فعله هذا غير مشروع باتفاق العلماء. لماذا؟ ليش تتعمد تأتي عند الدكان هذا؟ لماذا؟ ما الفضيل؟ صحيح الصلاة الذي تعملها مشروعة، ولكن من الذي حدد لك هذا المكان أنه فضيل؟ من؟ يقال له إذن هذا بدعة، وإن كانت بدعة إضافية باعتبار أن أصل الصلاة صحيح، ولكن كونها اخترتها أن تصلي في هذا المكان وبدعة مردود عليك، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. طيب هذا الذي يأتي إلى القبر ليصلي عنده ما حكمه؟ هذا أشد من ذاك. لماذا؟ لأن هذا قد ورد النهي عنه من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، هو لو لم يرد النهي عنه لكان بدعة، إذ لم يفعله السلف ولم يرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فكيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح ابن حبان نهى أن يصلي إلى قبر أو أو يجلس عليه. وفي الصحيحين لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مسجد، فما بالك هذا اتخذ قبور من هو دون الأنبياء مساجد، المواضع للعبادات. إذن هذه بدعة إضافية. كذلك لو اخترنا مثلا ذكر مثلا لا إله إلا الله سبحان الله، أذكار مطلقة قلها في أي وقت، أو ما حدده لك الشارع أدبار الصلوات كذا تقال، فإن اخترت أن تقال بصوت جماعي بحيث أصبح الناس الآن يعتبرون أنها أن تقال هكذا وبهذه أو بهذا العدد أيضا المحدد، أصبح الناس يعتبرونها سنة، بحيث لو تركتها أنت قالوا تركت السنة. وهذا منطقي، لأنه أصبح شعار يلزم به الناس أو يحثون عليه فظنوه أنه من الدين، وهو لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الذكر مشروع، وقول سبحان ربي العظيم 33 مشروع، قول سبحان ربي الأعلى سبحان الله 33 مشروع، الحمد لله 33 مشروع، تقول هذا. ثم إن تختار لنفسك أذكار لا بأس، اخترت لنفسك أن تقوم في الليلة 100 ركعة فلا حرج. لكن فرق بين هذا وبين ما يفيد نوع إلزام ويصبح شعارا. فلو أدخلنا في الأذان مثلا الصلاة حي على خير العمل لكان هذا بدعة. وإن كانت الصلاة خير عمل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، ولكن لا ينبغي إدخال هذا في الأذان، لأن الأذان هكذا وردنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه بدعة إضافية. إذن صاحب متبع الهوى في هذا، ما يعني اتبع الهوى وعنده شبهة دليل، مش ما عنده دليل، لا عنده دليل، ولكن الدليل لا ينطبق على الدعوة تماما، الدليل لا ينطبق على الدعوة تماما. فأنت في العبادة مطالب في دليل أصلها وكيفيتها، تناول ذلك العدد والصفة مكان والزمان. نعم. وأحيانا أيها الإخوة يكون متبع الهوى لا من جهة الدليل ولكن من جهة خلطه لمناط الحكم، خلطه لمناط الحكم، خلط المناطات. إيش معنى الكلام لها؟ معنى الكلام هذا مثال، يكون مثلا الدليل الذي استدل به صحيح على ما صحيح من حيث هو، لكنه لا ينطبق على الحكم الذي أراد أن يطبقه عليه، لا ينطبق هذا الدليل، هذا دليل لمسألة أخرى، دليل لمسألة أخرى. لكن طبعا فيه نوع تشابه فاختلطت المناطات فألغى الفارق. مثلا وبالمثال يتضح المقال، مسألة مثلا الاستعانة بالمشركين لا تجوز على الصحيح وهو مذهب أكثر أهل العلم، وقال الشافعي تجوز بشروط، وضع لها 5 شروط الشافعي في جواز الاستعانة بالمشركين، منها يعني أن يكون لو غدروا يكون عددنا كبير نستطيع أن نتغلب عليهم، وأن يكونوا أقل من المسلمين. وقال الشوكاني جائزة للضرورة، ففي ما أحد من أهل العلم يقول يجوز الاستعانة بالمشركين مطلقا كذا، ما أحد من أهل العلم يقول. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أستعين بمشرك، وثبت عندنا بالثوابت القرآنية والحديثية تحريم موالاة الكفار. فالصورة التي حدثت في أزمة الخليج مثلا، هل هي صورة استعانة بالمشركين ولا صورة ولاء للأمريكان ونصرة لأن عددهم هم الأكثر والقيادة بيدهم ونحن نتبع لهم، إن شاء الحرب حربا، إن شاء الحرب حربا كانت، وإن شاءها سلما كانت كما يريدون ونحن نتبع لهم. فيأتي مثلا المجتهد متبع الهوى وقد يكون مثلا اتبع الهوى هذا فعلا اختلطت عليه المناطات وما يكون متبع لهواه واجتهد باذل الجهد، لكن احيانا يكون متبع بعض الناس يكون متبع لهواه، ياتي فيقول لا هذه استعانه، فياتي بادله جواز الاستعانه بالمشركين مثلا واقوال اهل العلم وكذا، بينما المساله ليست استعانه المشركين، المساله هي حقيقتها تدخل في باب ايش؟ في باب الولاء، ولا الكافرين، ولا الكافرين، هذا خلط مناطاتهم، هذا من مسالك أهل الأهواء. كذلك مثلا مثال آخر، قضية السلام مع إسرائيل، قد يستدل بعضهم مثلا بقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وكذا، ومناط الحكم مختلف تماما. السلام الذي يراد هو إنهاء حالة العداوة بين المسلمين واليهود، بين المسلمين والكفار، وتطبيع العلاقات يعني جعلها طبيعية. والسلام الذي ذكره الله في القرآن وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، في حالة الضعف موقوت بمدة ضعف المسلمين وبعدد بزمن معين، عند أكثر أهل العلم لا يجوز أن يتعدى 10 سنوات، لأنه الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، ولأن السلام الدائم معناه إلغاء للجهاد، إلغاء للجهاد الذي هو ذروة سلام الإسلام. فيأتي مثلا هذا فيخلط بين مناطي الحكم هنا، يستدل بتلك الأدلة على مسألة لا تنطبق عليه، في نوع شبه بينهم. لكن أهل السنة والجماعة لا يلغون الفارق بسبب ما اشتبه من المسألتين، بل يعتبرون وجود الفارق هنا كان فارقا مؤثرا، ولا يخلطون مناطات الأحكام. فهذا كله أيها الإخوة من اتباع الهوى الذي حذرنا الله منه. إذا أردنا أن نستدل مثلا على المسألة بدليل، فلا بد أن يكون الدليل صحيح ومنطبق عليها تماما، وأن نتقي الله عز وجل في ذلك كما سيأتي. هذا سبب من أسباب الخلاف الذي هو اتباع الهوى، اتباع الهوى. سبب ثاني من أسباب الخلاف التعصب، والتعصب مذموم، التعصب مذموم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الكفار؟ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، إيش قالوا؟ فأمطر علينا حجارة من السماء، يعني ما قالوا اهدينا يا رب، إذا كان هذا الحق من عندك فاهدينا له، لا، من تعصبهم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب. هذا تعصب واضح مذموم، ذمه الله عز وجل في القرآن، وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم. وفرق بين أن تتعصب وأن تتمسك بالحق، في بعض الناس أيضا يخلط بين الثبات على الحق وبين التعصب، وما الفرق بينهما؟ فرق بينهما واضح، أن التعصب يكون مع عدم وضوح الأدلة، خلاص أنا أخذت بالرأي هذا بالقول هذا من غير ما تتضح لي الأدلة فعلا عن قناعة، لا تعصبت لهذا الرأي، إما لأنه قول فلان من الناس أو علان أو الهيئة الفلانية أو دخل مزاجي وهواي، لم أنظر في أدلتي، لم أقتنع بها. أما الثبات على الحق وثبات على المبدأ والتمسك بالحق فهذا يكون عن وضوح الأدلة عندي وقناعتي بها، هذا نعم حق له أن يتشبه ولا يعتبر هذا تعصب. لماذا؟ لأن الأدلة عنده واضحة، والشبهات أو الاعتراضات عنده الذي اعترض بها قد ردها أو يعني بان له بطلانها، تمسكه حينئذ من جهة كونه مقتنع بذلك، وهذا فيه قوة ومحمود. أما ذاك الأول اللي هو التعصب فسببه الضعف، سببه الضعف، سببه الجهل أيضا، اتباع الهوى. فإن المتعصب وإن كان قد يبدو قوي في طرحه وفي كلامه، لكنه في الحقيقة هو ضعيف، لأن موقفه ضعيف، فهو يحاول سبب أن موقفه ضعيف يحاول أن يتشبث أو يتعصب هذا التعصب ويتمسك هذا التمسك. أما صاحب الحجة القوية فهو فعلا يتمسك بالحق الذي عنده ولا يتزحزح عنه لوضوح الأدلة إلا إذا زحزحه الدليل، ممكن يتزحزح، لكن إذا زحزحه الدليل والبرهان. نعم، السبب الثالث من أسباب الخلاف هو الجهل، سواء كان الجهل عن عمد أو يعني الآثام والإصرار على ذنوب خالفت أوامر الله، أو الجهل الذي هو ضد العلم. والمقصود الأساسي بهذا الكلام هو الجهل الذي هو ضد العلم، لأنه بهذا الاعتبار الشامل يدخل حتى اتباع الهوى والتعصب يدخل بالجهل، يعني يكاد أن يكون الجهل بمفهومه الشامل، يعني الجهل المتعمد والجهل الذي هو ضد العلم يكاد يكون هو سبب الخلاف الوحيد. فإن الهوى اتباع الهوى والتعصب يدخل بالجهل. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يعني بعدم إصرار، ثم يتوبون من قريب. فالجهل هذا أيها الإخوة من أعظم أسباب التفرق والاختلاف، بل يعني يمكن إرجاع معظم أنواع الخلاف إلى الجهل. يقول الله عز وجل: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لاحظ كلمة فأغرينا، الفاء هنا، لماذا أغرى الله بينهم العداوة والبغضاء؟ بسبب أنهم نسوا حظا مما ذكروا به. وكل خلاف حدث في الفرق المنتسبة للإسلام بل وللجماعات الإسلامية هو سببه الأخذ ببعض الكتاب وترك بعض الكتاب، نسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فالمرجئة مثلا أخذوا آيات وأحاديث الوعد وتركوا آيات وأحاديث الوعيد، الخوارج أخذوا بآيات وأحاديث الوعيد وتركوا آيات وأحاديث الوعد، المثبتة المشبهة مثلا أخذوا بآيات الصفات وتركوا آيات التنزيه، المعطلة أخذوا بآيات التنزيه وتركوا آيات إثبات الصفات، القدرية نفاة القدر أخذوا بآيات مطلق المشيئة، أخذوا بآيات يعني إرادة العبد، أخذوا بآيات وأحاديث التكليف للعبد وتركوا آيات المشيئة إثبات المشيئة المطلقة لله عز وجل. يعني أخذوا مثلا بشطر آية لمن شاء منكم أن يستقيم وتركوا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وعلى ضدهم القدرية الجبرية أخذوا بشطر الآية الثانية وما تشاءون إلا أن يشاء الله وتركوا شطر الآية الأول لمن شاء منكم أن يستقيم. أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وأولئك، فهم يجمعون بين النصوص ويخرجون بالعقيدة الصحيحة الذي هي عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكذلك هم وسط في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذهبوا مذهب الخوارج الذين كفروا الصحابة ولا النواصب الذين عادوا أبي بكر وعلي ولم يذهب بالشيعة الذين النواصب الذين عادوا عليا، ولا الشيعة الذين عادوا أبي بكر وعلي وكفروا معظم الصحابة، بل والوا جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقدموا من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الجهل، حتى لو نظرت إلى الجماعات الإسلامية مثلا، تجد جماعة اهتمت بالسياسة وبالغت في ذلك، والسياسة جزء من الدين لا شك، لكن عندها ضعف في الجانب العلمي، الجانب التربوي، الجانب الأخلاق والسلوك. تجد جماعة أخرى اهتمت بالأخلاق والسلوك وتهذيب النفس والحرص على النوافل وقيام الليل، وهذا جزء من الإسلام وليس كل الإسلام. تجد ثالثة اهتمت مثلا بالبحث العلمي وتنقيح التراث وإخراج المخطوطات وتمييز أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة من ضعيفها، وهذا أمر مهم وهو جزء من الإسلام وليس كل الإسلام. ما هو؟ وتجد جماعة رابعة اهتمت بالجهاد، ما تسمع صيحة مثلا إلا طارت إليه، ولو كان أحيانا ما يكون جهاد، ولكن لأن فيه يعني قاتل ومقتول ورصاص وبنادق وتجدها تطير له، وهذا جزء من الإسلام وليس كل الإسلام. ما هو الإسلام؟ هو مجموع ذلك كله. الإسلام هو مجموع ذلك كله. الإسلام يهتم بتمييز المصدر الثاني من مصادر الشريعة وهو السنة، وبيان صحيحها من ضعيفها. يهتم بتهذيب الأخلاق، مهم جدا الاتصال بالله عز وجل وقوة روحانية الإنسان. مهم جدا الاهتمام بواقع المسلمين وسياسة دنياهم بدينهم، مهم جدا. مهم جدا أيضا الجهاد في سبيل الله والذي هو ذروة سنة الإسلام. لكن لما أخذنا ببعض الكتاب وتركنا بعضه، لاحظ تركنا بعضه، إن لم يكن تركا نظريا فتركا عمليا، تجد هذه الجماعات في كثير من الأحيان يسفه بعضها بعضا، يرى أن غيرها ليس على شيء، أنه على بدعة مثلا، أو أنه مثلا ما يصنع شيئا، أو أنه أضر على الإسلام من اليهود والنصارى أو كذا، ويظلمون كما قال الله عز وجل: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما. نعم، إذن ما سبب ذلك؟ الجهل. سبب ذلك الجهل. نعم، قد يكون الجهل أيها الإخوة يعني بسبب قلة، لكن لا تستطيع أن تربط بين هذا العلم وتستفيد منه وتخرج بفقه منه. طبيعة عقولها هكذا جاهل، قد تجد عنده شيء كثير تحفظ. عندك اليهود الذين حملوا التوراة وهم كالحمار الذي يحمل السفارة، عندهم العلم، العلم عندهم، لكن لم يستطيعوا أن يستفيدوا من هذا العلم الذي عندهم. وهل تظنون أن المعتزلة مثلا يجهلون؟ فيهم أئمة وفيهم علماء، ولكن جهلوا ما أراده الشرع، فقدسوا العقل وحكموه في النصوص، وهو في الحقيقة تابع للنصوص الشرعية. العقل في الإسلام مهم، والله عز وجل قال لآيات لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون: أفلا تعقلون، لأولي الألباب يعني العقول. وجعله الإسلام مناط التكليف، فقال صلى الله عليه وسلم: وضع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يفيق حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. لكن لا نتجاوز بالعقل حدوده الذي جعلها الله عز وجل فيه، فالعقل البشري محدود. كيف نجعل العقل البشري يرد الحقائق العظيمة الذي أثبتها الوحي، سواء كان حقيقة مثلا عذاب القبر أو الجنة أو النار أو الصراط أو الميزان، وهو يجعل أمور بسيطة في دنياه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أنتم ألا تلاحظون أن الأنظمة تتغير وتتبدل، وأنه يصدر قرار ثم يثبت فشل هذا القرار أو النظام فيغير، وتقوم دول على أفكار بشرية مثل الأفكار الماركسية وغيرها، وعلى أفكار مثلا رأسمالية، ثم يتبين خطأها فتسقط تلك الدول. لماذا؟ العقل البشري أصلا محدود، العقل البشري مهما كان ذكيا هو محدود، والناس في كثير من الأحيان يعظمونه ويجعلونه مقدم حتى على الوحي، وهذا انحراف، وهذا انحراف، والانحراف الذي وقع فيه المعتزلة والأشاعرة حينما قدموا العقل على النقل. إذا كان العقل يجهل أموره الدنيوية كما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، كيف ندخل العقل في ذات الله عز وجل؟ كيف نحكمه في قضايا الصفات؟ الله عز وجل يقول وهو السميع البصير، نقول نحن لا يكون سميعا ولا بصيرا. ليه؟ لأنه ما يدخل العقل، لأن هذا يستلزم تعدد الحوادث وبالتالي تعدد القدماء، تعدد القدماء وبالتالي يعني هذا شرك، والقديم واحد. لأنه رد النص الشرعي الصريح بعقله. فإذا ليس معنى الجهل قلة العلم فقط، لا، أحيانا يكون موجود العلم موفور. أو مثلا ما يصدقه بعض الناس من خرافات الخرافيين مثلا، ويرمي النصوص الشرعية جانبا ليصدق مثل هذه الخرافة في طبقات الشعراني. ذكر الولي هذا المشهور بالولي العريان، وكان من كراماته أنه كان يخطب عريانا يوم الجمعة. هل هذه كرامة؟ طيب هذا مخالف للشرع، هذا مخالف للكتاب وللسنة. وهؤلاء الذين يصدقون مثل هذا قد يكون عندهم علم كثير ولكن عندهم جهل أيضا، عندهم جهل. فحينما نقول الجهل من أسباب الخلاف لا يعني فقط عدم وجود العلم، هذا شيء. أحيانا لا، طبيعة العقل نفسه جهل، العقل نفسه لا يستفيد من العلوم الموجودة عنده، أو أحيانا يخفى عليه مراد الله عز وجل ويصبح جاهل بذلك فينشأ عن هذا الخلاف. إذن هذه الأسباب الثلاثة الرئيسية هي أسباب الخلاف: الجهل، اتباع الهوى، والتعصب. بعد أن عرفتم أسباب الخلاف وشخصنا الداء الموجود في الأمة، يجب أن نصف الدواء. فما هو العلاج لهذا الخلاف؟ ما هو العلاج؟ فإن العلاج ذكره الله عز وجل في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. قبل أن أصفه لكم أريد أن أقرر حقيقة، وهي أن الخلاف سنة كونية، الخلاف سنة كونية. إيش معنى سنة كونية؟ يعني قدره الله عز وجل، قدره. قال الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ولذلك خلقهم. فهي سنة كونية يعني قدره الله عز وجل. لكن نحن مطلوب مننا بالسنن الشرعية أن لا نختلف وأن نعتصم بحبل الله عز وجل وأن نتحد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني القرآن، حبل الله يعني القرآن، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. سيقول لقال إذا ما الفائدة؟ الفائدة أن نحن نحقق الأمر الشرعي الذي أراده الله منه، وإن كان كونا سيبقى الخلاف كونا. ثم الخلاف الذي تعنيه الآية عند أكثر المفسرين هو الخلاف بين أهل الإيمان بدرجة أولى وأهل الكفر، بين أهل الإيمان وأهل الكفر. ولذلك قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يعني أهل الإيمان، ولذلك خلقهم. وللخلاف إن ربك يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه مختلفين أو فيما كانوا فيه يختلفون. نعم، هذه حقيقة. إنما نحن واجبنا أن نجمع أهل الإسلام وأن لا نفرق، واجبنا الشرعي، وأن نضيق نطاق الخلاف فيما بينهم. وهكذا كانت وظيفة الرسل، وظيفة المصلحين من بعدهم. نعم، فما هو العلاج؟ هذا إن شاء الله ما سوف أتحدث عنه بعد الأذان. أما علاج الخلاف أيها الإخوة فهو الدعوة إلى أربعة أصول، أن ندعو إلى أربعة أصول، أصلين أساسيين وأصلين ينبثقان من الأصلين الأساسيين. فالأصل الأول الدعوة إلى الكتاب، إلى الرجوع إلى الكتاب. والأصل الثاني الدعوة إلى السنة. قال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وبين لنا جل وعلا أنه في حال التنازع والاختلاف يحكم الله ويحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك مقتضى الإيمان. فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أن هذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. إذا قلت محمد رسول الله أنا يجب أن تطيعه، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إلا ما فائدة إقرارك بشهادة أن محمدا رسول الله كحال المسلمين اليوم، يقرون بالشهادتين ثم يعصونه شعوبا وحكومات. وكذلك إقرار بالألوهية لا إله إلا الله معناه التسليم بالسيادة المطلقة لله عز وجل، وأنه هو المطاع المعبود المتجه إليه. وقد قال المفسرون أن الرد إلى الله يعني إلى كتاب، والرد إلى الرسول يعني إلى سنته صلى الله عليه وسلم. ثم هذا أمر مجمع عليه بين أئمة الأمة وعلمائه. فلا بد من تحكيم هذين الأصلين لأنه مقتضى الإيمان، مقتضى الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولما شخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم الداء في حديث العرباض بن سارية رواه الترمذي وقال حسن صحيح، بين لنا الدواء فقال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. نعم، تمسكوا بها. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؟ لأن سنتهم مهمة أيضا، يعني إشارة إلى أن طريقة أصحابي وأخص منهم الخلفاء هي الطريقة الصحيحة. لأن الإنسان قد يفهم أحيانا النص على مزاجه، النص الشرعي قد يفهمه على مزاجه. كثير من الفرق أو عامة الفرق التي ضلت والجماعات التي اختلفت كل منهم يستدل على باطله من الكتاب ومن السنة، لكن يطوع هذه النصوص ويخلط مناطات الأحكام ويستدل بالموضوع وغيره. فالتناسخ مثلا، الذي يؤمن بعقيدة التناسخ يستدل بقوله تعالى في أي سورة ما شاء ركبك. الباطنية مثلا الذين يقولون إن الإنسان إذا بلغ رتبة اليقين تسقط عنه التكاليف الشرعية ويصبح الحلال له حرام، الحرام له حلال، يستدلون بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني إذا جاءك اليقين لا عاد تعبد، ما عاد تعبد ربك لتسقط عنك التكاليف. وهذا معنى اليقين عندنا، واليقين عند أهل السنة والجماعة معناه الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني مثل قوله تعالى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأصحاب الطرق الصوفية يستدلون بقوله تعالى إذ قاموا فقالوا، على القيام، هذا للطريقة الصوفية، هذه حركة القيام والهز، هذه يستدلون عليها بقوله إذ قاموا فقالوا. فكل إنسان يستدل على، حتى أصحاب عقيدة التثليث النصارى لما جاء وفد نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا التثليث موجود في القرآن، رأيناه في القرآن. قال لهم كيف؟ أنه القرآن كله في التوحيد وكله في قوله عز وجل قل والله أحد وما من إله إلا إله واحد، فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا مدار حديث القرآن. لكن استدلوا بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن، قالوا نحن للجماعة، نحن للجماعة، وهذا التثليث، وهذا يدل على عقيدة التثليث عند النصارى وأن الله ثلاث. ولا شك أن هذا باطل، لأن نحن عند العرب تستعملها المعنيين لمعنيين. المعنى الأول هو للمتكلم ومعه غيره للجماعة، يعني. المعنى الثاني للمعظم نفسه، للمعظم نفسه ولو ادعاء يصح أن يعبر بنحن، يصح لغة أن يعبر بنحن، ولكن المعنى المراد في الآية هو المعنى الثاني ولا لا؟ المعنى الثاني إن نحن نزلنا الذكر قطعا للقواطع الشرعية الكثيرة والعقلية حتى، وما من إله إلا إله واحد. فهم تركوا كل هذه النصوص القطعية وأخذوا بالمتشابه كمسلك الذين في قلوبهم زيغ كما سنتحدث عنه. إذن حينما نقول الكتاب والسنة أيها الأخوة، الرجوع إلى الكتاب والسنة، لابد أن نضم لهذا أصل ثالث هو اتباع منهج السلف، اتباع منهج السلف في فهم النصوص الشرعية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بقوله فعليكم بسنتي، لم يكتفي لهذا المغزى، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. أن السلف لهم منهج في فهم النصوص الشرعية الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على عينه، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وهؤلاء الصحابة، أبو هريرة، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم وزكاهم، فلهم طريقة في فهم النصوص. ما هي طريقتهم هذه؟ طريقتهم هذه مستلهمة من القرآن والسنة ومن طرائقهم وكلامهم الموجود الآن في كتب المحدثين وغيرهم من أهل العلم. فمن منهج السلف في فهم النصوص ومن طرائقهم في فهم النصوص الشرعية أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، ما يعملون بالمتشابه، المتشابه الذي يحتمل أكثر من معنى، المحكم الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. فمسلك السلف العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه، وإن كان له تفسير المتشابه ردوه إلى المحكم. وأما الذين في قلوبهم زيغ وأهل الأهواء فيتمسكون بالمتشابه ويتركون المحكم، أو يعملون بالمحكم وإذا وجدوا حجة لهم في المتشابه تمسكوا به. مثال على ذلك مثل كلمة نحن هذه التي ذكرتها لك، تحتمل معنيين، فهي من المتشابه بهذا الاعتبار. فالمؤمن سيأخذ من معنى نحن في قوله إنا نحن نزلنا الذكرى المعنى الذي دل عليه المحكم، وهو وما من إله إلا إله واحد، والذي في قلبه زيغ، فيأخذ المعنى الذي يوافق ما في نفسه من هوى ومن مقررات سابقة. ومن مسلكهم السلف في فهم النصوص الشرعية أنهم ينقحون الأحاديث، يعني ما يعملون بكل ما حديث، يعني يجد في كتاب قال رسول الله خلاص يعمل به، لا بد تنظر هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا. هذه طريقة السلف، الاستدلال بحديث الصحيح وعدم الاحتجاج بالأحاديث الضعيف، هذه طريقته. أولا الله عز وجل علمنا فقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة أخرى قال فتثبتوا. ثم هكذا كان السلف. قال ابن عباس كما في صحيح مسلم كنا إذا سمعنا الرجل يقول قال رسول الله افتدرته أعيننا وأسماعنا، نريد أن نستفيد، فلما ركب الناس الصعب والذلول أصبحنا لا نأخذ إلا ما نعرف. يعني لما بدأ الناس يكذبون دخلت الكذب على الأباطيل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما نأخذ الحديث نثبت فيه. بل كان علي رضي الله عنه إذا حدثه رجل بحديث يستحلف، هل سمعته من رسول الله؟ أحلف. قالوا حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، استحى أن يستحلف أبا بكر، حدثه يوما بحديث فخجل أن يستحلفه. لماذا؟ لأنه الصديق الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم بالصديق. وكان كذلك عمر يتثبت وسار على هذا المنهج الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الإسلام، فكانوا يتكلمون في الرواة وهذا ضعيف وهذا ثقة، وينقحون الأحاديث ولا يقبلون إلا ما ثبت سنده، هذا من منهجهم، فلا بد من اتباع هذا المنهج. كذلك من منهجهم أنهم يردون، يجمعون أطراف الأدلة، ما يجتزئون النصوص، يجمعون أطراف الأدلة، لأن اجتزاء النصوص والأخذ ببعضها وترك بعضها من أعظم الضلال. والنصوص الشرعية يفسر بعضها بعضا. أرأيتم لو أن أحدا أخذ بقوله تعالى فويل للمصلين، وهي آية في كتاب الله، آية في القرآن هذا نصها فويل للمصلين، لو واحد أخذ بها سيحرم الصلاة ولا لا؟ كقول ذي نواس ما قال ربك ويل للأولى سكروا بل قال ويل للمصلين. لكن لو أخذت الآية الذي بعدها فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، تبين لك ماذا أراد الله عز وجل، يريد أن يتوعد الذين يصلون وهم في صلاتهم ساهون، عن صلاتهم ساهون، يعني الذين يهملون يصلون فرض ويتركون فرض، لا يهمهم، انشغلوا مثلا بشيء ولا بمسلسل ولا حاجة تركوا الصلاة حتى يخرج وقتها. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لابد من جمع النصوص. لو أخذنا مثلا بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، عموم قوله تعالى لأحللنا الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالقها، لكن لو جمعناه مع السنة وجمعنا النصوص في هذه المسألة وعلمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لعرفنا حكم الله. ومثل ذلك لو أخذنا بقوله تعالى بعموم قوله تعالى مثلا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. شرب قوم في زمن عمر من الصحابة الخمر متأولين هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. فجاء بهم عمر واستشار الصحابة في قضيتهم واستشار علي، قال علي: أرى أن تستتيبوا، فإن تابوا إلا قتلوا كفرا، قتلوا كفرا مشعدا. ليه؟ أن أنكروا معلوم من الدين بالضرورة وهو تحريم الخمر. ثم نقض استدلالهم عمر وقال: لو اتقيتم الله ما شربتم الخمر، إن الله عز وجل يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. ثم الآية كانت نزلت بعد ما حرمت الخمر، فقال قوم: كيف قد شربنا الخمر من قبل؟ فقال الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني سابقا، إذا ما اتقوا وآمنوا. هذا معنى الآية الكريمة وهذا المحكم الذي دلت عليه النصوص. إذن لابد من اتباع منهج السلف، كذلك من منهجهم، قلنا جمع أطراف الأدلة في المسألة الواحدة، لأن الشريعة ما يمكن تعطيك الحكم الكامل إلا إذا جمعت الأدلة تستنطقها، كما تقول هذا إنسان بلسانه وعينه وسمعه وقلبه، أما يده ليست إنسان، لا يمكن أن تنطق مثلا، لكن هو ممكن أن ينطق بمجموعه، فكذا الشريعة. ومن منهجهم رضوان الله عليهم أنهم يردون الجزئيات إلى الكليات، ما ينظرون مثلا المسألة الجزئية دون النظر إلى كليات الشريعة ومقاصدها، لا، ينظرون إلى مقاصد الشريعة ويربطون تلك الجزئية بتلك الكليات الشرعية. مثلا لأن الذي ينظر فقط إلى الجزئيات ولا ينظر إلى مقاصد الشريعة وكلياتها سيقع في الخلط، وليس هذا منهج الصحابة رضوان. مثلا عمر رضي الله عنه لم يقم حد السرقة في عام الرمادة، لماذا؟ حد السرقة لو نظرنا مثلا كيف حد يجب أن يقام، فلان سرق، لكن عام المجاعة ما أقام الحدود، ليه؟ قامت شبهة، وفي القاعدة المتقررة بالأدلة الشرعية إجراء الحدود بشبهة. ما هي هذه الشبهة؟ أن عامة من يسرق في ذلك العام يسرق ليقتات لينجي بنفسه من الهلاك، مات ناس كثير بسبب الجوع. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر ولا كثر، يعني لا زرع ولا ثمر، ما في قطع، هذا إذا أخذته من المزرعة يعني. أما إذا آواه الجرير والمخزن وكذا ففيه القطع بشروطه عند الفقهاء. هذا ربط الجزئيات بالكليات، قواعد الكلية للشريعة، هذا أمر مهم وهو من منهج السلف رضوان الله عليه. فباختصار يجب تتبع منهج السلف وفهم طريقتهم في فهم النصوص الشرعية، في فهم النصوص الشرعية، وإلا سنقع في الغلط وبالتالي سينشأ الخلاف. إذن كم ذكرنا أصل الآن؟ الرجوع إلى الكتاب، الرجوع إلى السنة، الرجوع إلى فهم السلف الصالح في فهم النصوص الشرعية، إلى منهج السلف الصالح في فهم النصوص الشرعية. هذه أصول مهمة، ولا تظن أن المسلمين لا ينازعون فيها، قد لا ينازعون فيها نظريا لكن عمليا ينازعون فيها. من المنتسبين للإسلام من يقدم العقل على النقل، يعني على الكتاب والسنة، كالمعتزلة، ومن تأثر بهم من متأخري في عصرنا هذا من أصحاب المدرسة العقلية مثل الأفغاني، جمال الدين الأفغاني، محمد عبده، وحسن الترابي، ومن تأثر بهؤلاء قدموا العقل. ولذلك مثلا الترابي تجد بكل سهولة يقول لك حديث الدبابة هذا حديث يعني باطل لا يمكن أن يقوله النبي، ولو قاله النبي هذه ثقافة عصره. ليه؟ لأن حديث الدبابة لم يدخل عقل الترابي، لم يدخل عقله. لكن المسلم لا، مدام حديث في صحيح البخاري وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحد في شراب أحدكم فليغمسه ثلاثا ثم ليمقله، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. نصدق بهذا. الحديث ثابت في البخاري كونه مثلا نفسك عافت مع تريد والخير كثير والطعام والشراب موجود، هذا لا حرج عليك أنت، لكن لا تبطل الحديث، ولا نستقذر أيضا ما لم شيء لم تستقذره الشريعة، خصوصا في أيام الحاجة والإنسان قد يحتاج للبن ويسد به جوعته فيأتي ذباب فيقع فيها. الشاهد من ذلك أن من المسلمين من ينازعون في هذه الأصول، هم لا يقولون نحن نرد الكتاب والسنة، لا، ولكن عمليا إذا تعارض عقلهم مع الكتاب والسنة قدموا العقل والمصلحة. أحيانا كثير من الجماعات أيضا قد تقدم المصلحة، المصلحة الذي ليست معتبرة شرعا وإنما معتبرة عقلا في عقولهم، وإن كان من المتقرر أن العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، لا يمكن، نعم، ولكن المسلم عند توهم التعارض عليه أن يقدم النقل وعليه أن يقدم كتاب الله وسنة رسوله. الأصل الرابع هو الدعوة، قلنا الدعوة إلى الكتاب. قبل ما أذكر الأصل الرابع، بعض الناس قد لا يقدم العقل على الكتاب والسنة ولكن يقدم أشياء أخرى، المنامات، الذوق، الاستحسان، أقوال المشايخ، ولا يقدم على الكتاب والسنة يعني شيء، لكن أو لا يرد الكتاب والسنة، لكن إذا عارضه منام فلانية والله فلان قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، رأى النبي يقظة، طيب رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الحديث أولا في المنام فذكره يقظة، وهذا الذي يقول رأيت النبي يقظة وكذا قد يكون محق فعلا، أقصد يعني رأى شخص قال له أنا النبي أو أنا الخضر أو أنا مثلا إدريس أو أنا فلان وفعل كذا، وقد يدل على شيء من الخير، وهو إنما رأى شيطان، وفي الجن جهلة، قد منهم من يفعل ذلك ليعزز مثلا ما يعتقده الجن نفسه، الجن جهلة، لأن الجهل في الجن أكثر من الإنس والظلم في الجن أكثر من الإنس، فحينما يقدم الإنسان الرؤية أو المنام أو الاستحسان أو الذوق أو أقوال المشايخ على الكتاب والسنة، أين ذهبت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أين ذهب قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر؟ إذن لابد من الدعوة لنفي الخلاف أو الدعوة إلى تقليل الخلاف إلى هذه الأصول، الدعوة إلى الكتاب، الدعوة إلى تحكيم الكتاب، إلى تحكيم السنة، إلى اتباع منهج السلف في النظر والاستدلال والفهم. الأصل الرابع الدعوة إلى تقوى الله عز وجل، هذا أصل مهم، هذا أصل مهم، وإن كان يندرج التقوى إلى الله ومنهج السلف تندرج تحت الأصلين الأولين الرئيسيين، لكن لا مانع من إفراده لأهميته، لأن كثيرا من المختلفين يسفه بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ظلما، فيرد أحيانا ما عندهم من الحق بسبب ما وقعوا فيه من الباطل، يحدث الظلم، يحدث أنك رديت الحق الذي كذلك. أحيانا مثلا قد تكون مثلا جماعة من الجماعات الإسلامية عندها أخطاء، فتعتبر كل من دخل في هذه الجماعة مخطئا أو تشطب عليه كامله مثلا، هذا ظلم أيضا، هذا ظلم أيضا. أو تعتبر مثلا أن إذا أردت أن تصف هذا بالخطأ والانحراف قل هو من الجماعة الفلانية، خلاص النتيجة هو منحرف أو هو كافر أو هو مبتدع أو فاسق على حسب الدرجة الذي أنت وضعته فيه، هذا ظلم، لأن هذا عنده باطل وعنده حق، فأنت هكذا ترد حتى الحق الذي جاء به، لا، عنده حق نقبل الحق ونرد الباطل، نقول أصاب في كذا وهذا صواب وأخطأ في كذا وهذا خطأ يرد عليه، هذا مقتضى العدل الذي أمرنا الله عز وجل به. نعم، سبب هذا الظلم في كثير من الأحيان هو ضعف التقوى، ضعف التقوى، تقوى الله عز وجل، تقوى الله ومراقبة الله في أقوالنا، في أفعالنا، في أحكامنا، في تصرفاتنا، ضعف هذا الجانب. فلذلك مهم جدا، وهذا أمر ينقص الصحوة الإسلامية اليوم، ونبه الدعاة والشباب إليه، إلى ضرورة ربط الشباب بالله عز وجل وتقوية صلتهم بالله عز وجل، لأنه إذا صلحت علاقتهم بالله صلحت أمورهم. فإذا صلحت علاقتنا بالله عز وجل صلحت أمورنا. ولذلك الله عز وجل يقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، كيد الأعداء لا يضركم شيئا. نعم أيها الأخوة، يمكن أن نضيف إلى هذه الأصول الأربعة المهمة أصل خامس، وهذا الأصل أيضا ليس أصلا بذاته ولكنه منبثق عن الأصلين، وهو ملاحظة المتغيرات في أمور تجد وتتغير باستمرار. هذه لابد أن نلاحظها، وإلا سيظهر الخلاف إن لم نلاحظها. أحيانا نكون متفقين على وجوب الرجوع للكتاب والسنة، لكن لا نلاحظ المتغيرات. يعبر عنه ابن القيم فقه الواقعة، وبعضهم يعبر عنه فقه الواقع وكذا، يعني أن نعرف المتغيرات الموجودة، لأن الحكم الذي هو الكتاب والسنة لابد أن تطبقه على واقع، وهو ما يسميه العلماء بتحقيق المناط. فالله مثلا إذا قال لمحكم كتابه: ومن يقتل منكم متعمدا يعني الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. طيب إذا قال الله عز وجل ذلك: من قتل الصيد فعليه مثل ما قتل من النعم، والنعم يعني البقر والغنم والشياء، ما الذي يحكم به؟ يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ. طيب يحكم به ذوى عدل، أنا صدت لي وأنا محرم صدت غزال، أجيب اثنين عدول يحكمون، ما حكم الله عز وجل في هذا الجزاء؟ ما جزاؤه؟ مثل ما قتل من النعم. مثل ما قتل من النعم ما هو؟ سيقول لي الشاة، مثل ما قتلت الشاة من النعم. اثنان، هذا حدث بنوع اجتهاد، لكن ما حدث إلا لما عرفت الواقع، عرفت أنه صاد غزالا، أن الصيد غزال، وأن هذه شاة، وأن الشاة تعادل الغزال في الحج. لو ما كنت أعرف الشاة، لو كنت ما أعرف الشاة وشكلها وحجمها ما أستطيع أحكم شرع الله. فهذا يسميه العلماء القدامى تحقيق المناط، ويسميه الدعاة المتأخرين اليوم فقه الواقع، فقه الواقع. سميناه ملاحظة المتغيرات، ملاحظة المتغيرات، يعني لما تطبق حكم الله عز وجل تلاحظ المتغيرات الموجودة الآن. إذا قلت لك: ما حكم الله عز وجل في حزب البعث الاشتراكي العربي؟ ستقول لي: حكم البعث، حكم حزب، حكم الله في حزب البعث جائز أو محرم أو كفر أو ليس بكفر أو نفاق أو كذا، بناء على ماذا؟ أنت تعرف في الحكم الشرعي أن هناك إسلام وهناك كفر، لكن ما تستطيع تحكم على حزب البعث إلا إذا عرفت عقائده وأهدافه ومخططاته ورموزه، تعرف حقيقة هذا الحزب، بعد ذلك ستعرف حكم الله فيه. هذا ما نسميه معرفة الواقع أو ملاحظة المتغيرات، لأن طائفة من الناس أهملت هذا الجانب، أهملت هذا الجانب، فبالتالي اهتمت مثلا بالكتاب والسنة لكن أهملت هذا الجانب. فلما أصبحت تزعمت وأصبحت في محل الصدارة والعلم، سئلت عن قضايا مشابهة فأفتت بغير علم فضلت وأضلت، هذا الواقع، هذا الواقع المشاهد، فأفتت بغير علم فضلت وأضلت. كما أن أيضا الإنسان الذي سيهتم فقط بالجانب الواقعي دون تحكيم النصوص أو معرفتها والعمل على تحكيمها سيقع أيضا في الانحراف، سيقع في الغلط وسيضل ويضل. فلا بد إذن أيها الإخوة للعلاج من الدعوة إلى هذه الأصول الخمسة، الدعوة حتى ننهي الخلاف أو نقلل منه بعبارة أصح وواقعية أن ندعو إلى تحكيم كتاب الله، إلى تحكيم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى اتباع منهج السلف في النظر والاستدلال، إلى تجرد القلوب وتقوى الله عز وجل. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله، تجرد القلوب وتقوى الله عز وجل. نعم. الخامسة هي ملاحظة المتغيرات الواقعية اليوم، أو فقه الواقع بعبارة أخرى. فإذا دعونا إلى هذه الأصول واقتنعنا بأنه يجب العمل لهذه الأصول ومعرفتها فعلا معرفة تامة والعمل بها، فحينئذ سيقل الخلاف وستكون هناك إن شاء الله سنفوت على الأعداء فرصة إجهاض هذه الصحوة الإسلامية المباركة. وأسأل المولى جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. وبعد الصلاة إن شاء الله هناك أسئلة سنجيب عنها بعد الصلاة. لا يتعارض مع دراسة الجامعات ومواصلة الدراسة، وفي ظني أن مواصلة الدراسة اليوم من شباب الصحوة الإسلامية ضرورة العصرية لا بد منه، لأن الدعوة والتغيير لا بد أن تكون من الداخل. وأنتم ترون مثلا جامعة صنعاء المسيطر عليها هم العلمانيون والمسيطرون عليه، لماذا؟ لأنهم واصلوا دراساتهم وأخذوا الشهادات العليا وأخذوا الدكتوراه والماجستير، بالتالي هم الذين يمسكون زمام الأمور. والطبقة التي الطبقة المثقفة هي التي تدير البلاد وتمسك زمام الأمور، وبالتالي إذا كان الطيبين تقوقعوا في المساجد واكتفوا بحلقات المساجد وهي خير عظيم لا أقلل من أهميتها بل ينبغي الحرص عليها، لكن لابد أيضا مع ذلك من مواصلة الدراسة في الجامعات بل وإلى الدكتوراه. فأقل شيء على الشاب أن يواصل دراسته، وأقل شيء إلى الجامع، والأفضل أن يواصل ما استطاع إلى ذلك سبيلا ما بعد الجامعة أيضا. لماذا؟ لأن الله عز وجل إذا كان هذا من الشاب الطيبين سينفع به كثيرا حينما يواصل دراسته، وسيخدم الإسلام على نطاق أوسع. نعم. أما إذا تقوقعنا مثلا في علاقات المساجد وكذا، فهذا الأمر سيظل تأثيرنا قاصر على نخبة معينة من الناس، وهي النخبة التي تحضر لنا في المسجد. لكن أكثر المسلمين اليوم ما حضروا المسجد، أكثر المسلمين لا يصلون اليوم، أكثر الناس حتى الذي يصلي يصلي الجمعة، وبعضه أكثر أيضا لا يصلون الجمعة. فالذي سيحضر لك هم نخبة من المجتمع، كيف نغير قطاع المجتمع الباقي إذا لم تكن أنت مديرا في مستشفى، أو تكن أنت مسؤولا أو مأمورا أو محافظا أو مديرا عاما، أو كيف ستغير إذا كنت في تلك المناصب، أو مدرسا أو مدير مدرسة، إذا كنت في مثل هذه المراكز؟ سنستطيع أن نصل إلى كافة المجتمع وندعوهم إلى الله ونغير ونصلح في إداراتنا وفي مؤسساتنا، وهذا أصبح لا يتم إلا بمواصلة الدراسة. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. نعم. ويمكن الجمع يعني في العطل، ممكن تجهد نفسك في العطلة، في العطلة تجهد نفسك في طلب العلم، كما أن إذا الله عز وجل علم منك هذه النية الصادقة المخلصة سيبارك لك في الوقت، فالوقت اليسير سينفعك فيه بعلم كثير وبعلم عظيم إذا أنت بهذه النية صفت نيتك لله عز وجل. وهذا مجرد، هذا أمر مجرد ومعروف. كان ابن تيمية رحمه الله يكتب، لأنه كان محافظ على الأوراد وعلى الأذكار، وكان يجلس الذكر هذا بعد صلاة الفجر ما كان ينام، كان يجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، وتطلع الشمس يعني ترتفع ارتفاعا كثيرا، وربما يبالغ في ذلك حتى يكاد يقرب وقت الظهر. فقالوا له يا إمام إنك تطيل هذا الذكر، فقال هذه قوايا فإذا تركتها سقطت، أو هذا غدايا فإذا تركته سقطت قواه. يقول ابن القيم فلقد كان يكتب من التأليف في اليوم الواحد ما يعجز عن نسخه النساخ في أيام بل في أسابيع، وتأليفه يكتب تأليفا اليوم الواحد ما يعجز النساخ عن كتابته في أيام هم إلا مجرد ينسخون في أيام بل في أسابيع. نعم، لأن الله عز وجل إذا بارك للإنسان في وقته وفي سمعه وبصره كما جاء في الحديث كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. نعم، فنحن نجتهد والله عز وجل سيوفقنا ونحرص على الخير. بعض العلماء الأفاضل يفتون أو بمعنى أصح يقولون رابهم من خلال سماعهم لكلام من يقول عنهم ثقات ويستهزئون على علماء آخرين، فما نصيحتكم؟ الاستهزاء عموما لا ينبغي أن يستهزأ بمسلم، لأن الله عز وجل يقول لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني لو لم يكن حصل له من الشر إلا أن يحقر أخاه المسلم هذا يكفيه إثما ويكفيه شرا لعظمه عند الله عز وجل. فلا ينبغي احتقار المسلمين، بل التلطف معهم والرفق بإصلاح أخطائهم. نعم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بعضهم يتحدثون عن الجمعيات ويقولون عنها بأنها حزبية، نرجو أن توضح لنا الأمر حتى نرد عليهم، وهل من يخدم الناس ويساعدهم يقولون عنه من حالك؟ لا، هذا خطأ. يعني الجمعيات إن قامت على أساس صحيح وهي يعني وأهداف سامية مثل الدعوة إلى الله وإغاثة المسلمين وسد حاجتهم وعوزهم وفقرهم، فهذا من مقاصد الشريعة، فلا ينبغي أن تذم. إنما الذي يذم مخالفة مقاصد الشريعة وأوامر أو الحزبية، لكن الحزبية المذمومة. الحزبية نوعين، كان تحزب للحق ولحزب الله هذا مطلوب، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. لكن إن كان مثلا نتعصب لمن دخل معنا بالحق وبالباطل وليناه وحبيناه لأنه معنا صار وعلى أفكارنا، ومن كان خارج مننا عاديناه ولو كان الحق معه ولو كانت معاداتنا له لمجرد مسألة اجتهادية، هذه هي الحزبية بعينها، هذه هي الحزبية التي ذمها الله. وليس الحزبية معناه أنه لابد تكون جمعية أو تكون جماعة، لا، من نصب شخصا يوالي ويعادي عليه هذه هي الحزبية التي ذمها الله عز وجل. من اقتنع بأفكاره والاه، ومن لم يقتنع عاداه، هذه هي الحزبية التي ذمها الله عز وجل وذمها رسوله. نعم، يقول حلم رجل في منامه فعندما حان وقت صلاة الصبح قام فصلى صلاة الصبح ثم صلاة الظهر ثم صلاة العصر والمغرب والعشاء، وبعد انتهائه من صلاة العشاء ذكر أنه حلم في منامه، فهل تجوز صلاته؟ أفيدونا أفادكم الله. يعني احتلم، يقصد احتلم في منامه وأنزل، فهذا إن احتلم في منامه فيجب عليه الغسل. إن صلى وهو ناسي أو لم يحتلم أو رأى الاحتلام وعلم به بعد أن صلى فهذا عليه إعادة الصلاة، فبالتالي عليه إعادة الصلوات هذه جميعها التي صلاها بغير اغتسال.